أو غير مفرغ. إن كان مفرغا عمل في واحد من المستثنيات ونصب الباقي الاستثناء، يعمل في واحد فقط من المفرغات من المستثنيات والباقي يكون منصوبا على المستثنى. والمثال لم يكن إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، لم يكن إلا زيد إلا عمر إلا بكرا، صح؟ لم يكن إلا زيد إلا عمرا إلا بكر، لأن يتعين بكر بالرفع، لأنه لازم يتسلط ما قبلها على واحد من المستثنيات والباقي ينصب على الاستثناء في واحد مما بين الاستثناء. طيب، ما رأيت إلا زيد إلا عمرا إلا بكر، صحيح؟ كيف تقول صحيح؟ نصبناها كلنا الآن، لكن نصبناهم كلهم الحين. نقول نصبنا كلهم، كلهم، لكن اختلف العامل فيه. واحد منهم لابد يكون مفعول لرأيت، واحد منهم يكون مفعول لرأيت، أما الأول والثاني والثالث واثنين منصوبات على الاستثناء لا في الإعراب. يذكر المعمولين ولا قدر؟ ما ظننت إلا زيدا قائما إلا عمرا إلا بكرا. شلون؟ ما أكرم زيد فاعل هذا كن. طيب، يا ناس، ما أكرم إلا زيد إلا عمرا إلا بكر. إذا أردت أن تجعل عمر مفعول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا بكر. قدم أنا تخلي مسافة ناس، هذا التركيب غير حساب. هنا ما يضر، لأنه كما لو أخر فاعل وقدم مستتر، كما لو قلت قام إلا زيد من القوم كلام واحد. يجوز أمثلة في حال سنتي أو سنتي؟ باقي دقيقتين حسب قضاء. حال سنتي أو سنتي؟ نعم يجوز. إيش؟ حال سنتي يجوز؟ أقول يجوز ولا لا؟ ما يجوز، اللهم إلا أن دل عليه دليل. إذا قال القول إلا زيدا إلا عمرا. إيه؟ هذه يجب النص، لأن اللي قبلك تام الموجب. تام تام القول، وهو موجب ما فينا. الاستثناء ترى فيه نوع من الصعوبة، لكن الأول أننا كيف الذي يحصل من المتعمد ولم يكافر يصله بالكفر ولا إذا لم ما لم يستبح ما حد أطلق عليه إلا الخوارج يرون الكافر، وهم تذهب يرون في مزيد بين مزيدتين، وما في السنة فإنهم لا يكفرون. لا الظاهر أن بلاغ إلا زيد وعمر وخالد. أبدا، لا مهم تركيب، لأنه قد يكون المخاطب يحتاج إلى تدخين. شيخ بالنسبة لإفطار الصلاة لما أتى الفرق بين وبين من أتى مواسبه من دوره يفقد فقط من أجل إيش؟ الفرق بين حديث إيه نعم من أتى امرأته فقد كفر بموزع محمد. هذا جعل عبر عن جرس الفعل والفعل المطلق يصدق منه بواحد، فمعنى ذلك أن يحصل له كفر من الكفر، كفر من الكفر. أما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فأتى بأل الدالة على الجنس الذي هو الكفر المخرج عن المنطقة. هذا هو السائر ما أتى من الكفر من أتى كافرا. إيه، لأنه قال فقد كفر والفعل ما يطلع الهموم. ومثل اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما كفر، ما قال هذا هو الكفر. يقول شيخ الإسلام فرق بين الكفر المعرف بألف والكفر غير المعرف بألف. ما ورد شيء ثم هذا ما يعني مو هذا هو الدليل فقط، يعني مو هذا هو الدليل على الكفر فقط، لا يدل أخرى. إلى هذا الفرق أن أل هنا للجنس فتدل على الكفر المقابل للإيمان. وأما نتعني بالناس من كفر أو فقد كفر بما أنزل على محمد فهذا فعل مطلق وكفر مؤكد أيضا. أيضا مع التقدم نصف الجنس.